أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Oh! مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.

فما حولنا

وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم الفاتحة. كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الإسراء.